تفسير الآية 67 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي هذا تذكير ببعض الأخلاق السيئة التي فعلها بنو إسرائيل حتى يتجنبها المسلم تماما فيسعد في الدارين، والتي منها عدم اتباع أوامر الله تعالى ووصاياه في الإسلام، أو المماطلة والمراوغة والتردد في الاستجابة لها، واختلاق الحجج والأعذار للتهرب من اتباعها، ووضع العراقيل عند تنفيذها لبيان مشقتها وعسرها وغموضها، رغم أنها كلها سهلة ميسرة واضحة، تيسر كل شؤون الحياة، لأنها توافق العقل المنصف العادل، وتوافق الفطرة التي هي مسلمة أصلا بداخله، ولأنها كلها تصلح وتكمل وتسعد تمام السعادة كل من يعمل بها كلها في دنياه وأخراه، لأنها من الخالق الذي يعلم خلقه وكيفية إصلاحهم وتيسير حياتهم وإسعادهم، سواء علم الإنسان الحكمة من تشريعها أم لم يعلمها، فقد يعلمها مستقبلا، فيدفعه هذا للتمسك بها والحرص على العمل بها وعدم اتباع ما يخالفها، وإلا تعس وتعثرت حياته تماما فيهما. إن كل هذه الأفعال وما شابهها ممن لا يتبعون أخلاق الإسلام هو لاستكبارهم عليها وتكذيبهم واستهزائهم بها وعنادهم وجدالهم ضدها لعدم ثقتهم في أنها تصلح البشرية وتكملها وتسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ومعنى وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين قال موسى صلى الله عليه وسلم لقومه بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسبب هذا الطلب منهم أنه قد قتل فيهم قتيل لم يعرفوا قاتله، فيكون ذبح بقرة ما مفتاحا لمعرفة القاتل، لتكون معجزة إضافية لموسى صلى الله عليه وسلم، لمزيد من عونهم على تصديقه واتباع الإسلام الذي في التوراة، حيث سيأخذون جزءا منها بعد ذبحها ويضربون به المقتول فيحيا بقدرة الله تعالى ويدل على من قتله. ولكنهم استغربوا وتعجبوا أن تكون هناك صلة بين قتل القتيل وذبح بقرة ما، فقالوا: أتسخر منا يا موسى؟ كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله تعالى، لا يمكن أن تحل بمجرد ذبح بقرة، بما يفيد عدم ثقتهم في أن أوامر الله ووصاياه وتشريعاته في الإسلام تحل مشكلاتهم وتيسر حياتهم وتسعدهم في الدارين، وبما يدل على استكبارهم عليها وعنادهم لها، بل وتكذيب بعضهم بها. فرد عليهم قائلا: أعوذ بالله، أي ألجأ إلى الله وأعتصم وأحتمي وأتحصن به حتى لا أكون من الجاهلين الذين يقولون أو يفعلون ما لا ينبغي قوله أو فعله، فيستهزئون بأوامره وبخلقه، فالعاقل لا يفعل ذلك. هذا وقد أمرهم تعالى بذبح بقرة وليس أي حيوان آخر، لأنها من جنس ما عبدوه وهو العجل، لينبههم إلى حقارة شأن هذا الحيوان الذي عظموه وعبدوه وأحبوه، والذي يضرب به المثل في البلادة، وليبين لهم أنه حتما لا يصلح أن يكون معبودا من دونه، وإنما هو للحرث والسقي والعمل والذبح والأكل.